للوجه ذو الإشراق وجه الكريم أيا لحسن جماله يا رب لا تحرمها. أشواه محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد، كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك.